لقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الكثير يأخذ الآية من سياقها حسب ما يريد أن يستدل به، وهذا ليس بصواب، وإلا هذا على طريقة ولا تقرب الصلاة. فإذا أردت أن تنظر إلى آية، عليك أولا أن تنظر إلى قواعد شرعية وقواعد علمية قبل أن تأخذ الآية من سياقها على معنى أنت تضعه في ذهنك مقدما. هذا ليس بصواب، ليس في هذه الآية فقط، وإنما في كل التفسير. لا تنتزع آية أو جزءا من آية من السياق دون أن تضع هذه الآية في سياقها، ودون أن تضعها أيضا في القواعد الشرعية المفترض أن تكون عندك قبل أن تنظر في آية من الآيات. فقبل أن ننظر إلى هذه الآية لقد همت به وهم بها، ننظر أولا إلى قواعد. هذه القواعد أن الأنبياء معصومون من الكبائر بإجماع أهل العلم، مسألة ليس فيها خلاف. لا تفكر أن نبيا يقع في كبيرة من الكبائر، هذه مسألة فيها إجماع من أهل العلم، لم يشز فيها أحد. الأمر الثاني الصغائر، فالعلماء على أن الأنبياء لا يقعون في الصغائر المزرية، يعني الصغائر التي لا تناسب عقلاء الناس أو أشراف الناس فضلا عن أن يكون نبيا، كعندما يزن يضع ثمرة زائدة، أو يأخذ يخطف لقمة من غيره، أو يمرح مرحا زائدا. هذه صغائر لا تناسب عقلاء الناس والحكماء من الناس فضلا عن أن تناسب نبيا من الأنبياء. ثم اختلفوا في الصغائر التي ليست من قبيل الصغائر المزرية، فهذه الصغائر قالوا من الممكن عقلا أن يقع فيها النبي نسيانا أو جهلا بالمسألة، وهذا سماه العلماء خلاف الأولى، لكنه لا يقر على ذلك من الله سبحانه وتعالى ويسارع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن نحن عندنا قاعدة، هذه القاعدة أن الأنبياء معصومون من الكبائر قبل أن نتكلم عن هذه الآية. ثانيا أن الأنبياء هم خير البشر على الإطلاق، هم اصطفاء الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى اصطفى الأنبياء من خيرة خلقه سبحانه وتعالى، وأعلم بخلقه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فهم اصطفاء الله سبحانه وتعالى، فهم وصلوا إلى الدرجة العليا في العقل وفي الأخلاق وفي الذكاء وفي النظر وفي الحكمة وفي كل ذلك، وصلوا إلى الدرجة العليا. يبقى هذا أيضا ننظر إليه. أيضا ننظر إلى سياق الآيات كما ذكرت في أول كلامي، أنظر إلى سياق الآيات، لا أقتص الآية من سياقها بعد أن نظرت إلى القواعد العامة، لا أقتص الآية من سياقها، فأنا أنظر إلى الآية التي قبلها حاكمة كما قلنا، وإلى قوله في الآية السابقة حاكم كما قلنا، معاذ الله. فيوسف عليه السلام سلحه الله سبحانه وتعالى بالحكمة وبالعلم وهو محسن عليه الصلاة والسلام، ثم هو في أول ما بادرته بالمراودة ورأى زينتها الكاملة، فإنه قال معاذ الله والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فقد التجأ إلى ركن شديد صلى الله عليه وسلم.